الحمد لله على أن بلغنا رمضان، اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا فيه البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم فيه بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه. خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يتوفاه الله تعالى حتى تركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة نطلب بها جواره يوم أن نلقاك يا رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه، وسارعوا إلى مغفرته ورضاه، واحذروا أسباب سخطه، فإن المؤمن من خاف الله واتقاه. واعلموا رحمكم الله أنكم في شهر فضيل، في شهر هو بين الشهور كيوسف بين إخوته، فهو الأحب والأفضل والأجمل، فلا تقتلوه ولا تطرحوه أرضا ولا تغيبوه في غيابة الجب، واقدروا له قدره وعظموه حق تعظيمه، أكثروا فيه من الصالحات واصبروا فيه على لأواء الحياة، وكونوا كما كان يوسف عليه السلام وهو يعاني الشدائد. يوسف عليه السلام مر بحياة صعبة عانى فيها الحرمان، وعانى فيها ما كان من أمره في الجب ولما كانوا قد باعوه، وعانى فيها ألم الحبس والسجن. فكونوا كما كان يوسف، فالشهر الفضيل هذا شهر يحبس الصائم فيه نفسه على طاعة ربه ويحبسها عن المعاصي، فشهر رمضان سجن للمؤمن، لأنه يحيا بين افعل ولا تفعل، بين يحل أو بين يحرم. واعلموا رحمكم الله أن يوسف عليه السلام لما صبر على اللأواء وعلى ألم الحبس أعقبه الله تعالى بالفرج، فأعزه الله تعالى وجعله على خزائن الأرض، فأنقذ البلاد وأراح العباد. كذلك من يصبر في صيامه يعقبه الله تعالى بالفرج ويورثه العز، يفرح عند فطره ويفرح عند لقاء ربه. واعلموا رحمكم الله أن يوسف الصديق عليه السلام لما كان من أمره وأصبح على خزائن الأرض، علم إخوته ما وصل إليه من العز والرفعة فندموا على ما كان منهم، فأرسل قميصه لأبيه، فكان قميص يوسف سبباً في عودة بصر أبيه. كذلك بشريات فوق بشريات للصائم الذي صام الصيام الصحيح، الذي منع نفسه الحرام كما منع نفسه الحلال الذي حرمه الله عليه في نهار رمضان. بشرياته كثيرة، بين فرح عند الفطر وفرح عند لقاء الله رب العالمين. فعظموا شهر رمضان، أكثروا فيه من فعل الصالحات، تعاهدوا كتاب الله ولا تهجروه، لا تهجروا تلاوته ولا تهجروه تطبيقا في حياتكم العملية، فإن الله تعالى عاب على المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون. وبين سبحانه وتعالى أن هذا من كبير الذنب: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. واعلموا أن الصحابة الكرام من أجدادنا وأجدادكم كان رمضان عندهم ليس شهر نوم ولا تضيع أوقات، إنما أعمروه بالطاعة وأعمروه بالجهاد وصبروا فيه حتى رفعهم الله تعالى وأعزهم وأعلى دولتهم. لكننا لما انتكسنا واتخذناه لعبا ولهوا تحول حالنا من عز إلى ذل، ومن علو ورفعة إلى ضيعة ودناءة وخسة. فهبوا إلى تاريخ أجدادكم والتزموه، التزموا تاريخ أجدادكم من صحابة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وجاهدوا أنفسكم وجاهدوا شهواتكم، واعلموا أن رفعة الأمة في هذا. كان العرب قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا همجاً رعاعا لا وزن ولا قيمة، وعلم الله تعالى أن العرب لا يصلحون إلا بنبي، لا يصلحون إلا بدين، فابتعث منهم محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاءهم عزوا، لذلك قال عمر رضوان الله تعالى عليه في موقف من المواقف في فتوحاته، قال: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك أعداؤنا علموا حقيقة ديننا وأنه السبب في توحدنا وقوتنا، فاشتغلوا على ديننا بالتشويه والتشويش، ولفتوا كثيرا منا عن دينهم، فأشغلوهم بالملاهي، أشغلوهم بالخلاعة، أشغلوهم بالمجام، لأنهم يعلمون أن عمل كأس وغانية في الأمة أكثر من ملايين المدافع، أكثر من النووي والذري، فاشتغلوا علينا بهذا، أرهقونا فأرهقونا. لذلك من أقوالهم ما دامت مكة والقرآن في بلاد العرب فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، إلى هذا يهدفون. والأمة مغيبة، والأمة مغيبة تسرع خلف الكأس والغانية، تسرع خلف الملاعب والمشاكل، وتركت دينها. فرمضان شهر عزة، رمضان شهر قوة، رمضان شهر جهاد، فلا تقتلوا رمضان بتضييع أوقاته، ولا تطرحوه، فلا تعظموه، ولا تلقوه في غيابة الجب، والتزموا فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الفطر لا تنسى دعوة لأمتك أن يعيدها الله إلى ما كانت عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا رحمكم الله أن الإحسان ليس أن تحسن إلى من أحسن إليك، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. فتحمل في نهاية رمضان، وحارب نفسك في مبتغاها، حاربها في شهواتها ونزواتها وانتقامها، حاربها في حب تشفيها، فأحسن إلى من أساء إليك، وأعطي من حرمك، فإن الإحسان إلى من أحسن مكافأة، وإن صلة من وصل مكافأة. لكن الإحسان الحقيقي أن تحسن إلى من أساء، والصلة الحقيقية أن تصل من حرص على قطيعتك. واشتغل في نهار رمضان بما يعلي شأنك عند الله، أكثر فيه من الصدقات، أكثر فيه من البر والإحسان، أكثر فيه من معاونة الضعفاء، كف بجوار المحتاجين، فرج عنهم واستر عليهم، واعلم أن الله تعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها، ثم يضاعف لمن يشاء. فإياك أن تمنع المعونة والمعون، احرص على بذل المعونة والمعون حتى ينعاك الناعون، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله وحسن عمله. فلا تمنع المعونة والمعون حتى ينعاك الناعون، اجعل الموت يأتيك وأنت على خير، وأنت على خير، واعلم أن اشتغالك في الخير إرادة خير ممن خلقك سبحانه وتعالى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا أحب الله عبدا عسله، قال: وما عسله يا رسول الله؟